خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى الفرقة. مصطلح الفرقة مرادف لمصطلح الطائفة، وهي الجماعة التي يجمعها فكر واحد. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية عوف بن مالك رضي الله عنه للحديث زاد في آخره: واحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذه الفرقة الواحدة الناجية هي فرقة وطائفة أهل السنة والجماعة الذين بقوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل، ومن عداهم فهم من الفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع، وقد تكون بدعتهم مكفرة مخرجة من الملة كبدع الباطنيين وغلاة الصوفية المشركين، وقد تكون غير مكفرة فيكون أصحابها فقط خارجين عن دائرة أهل السنة، ولكنهم باقون من أهل الملة والقبلة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم المتبعون للكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لا يقدمون على ذلك عقلا ولا قياسا ولا ذوقا ولا سياسة، يعملون بالكتاب كله ولا يعارضون بعضه ببعض، ويردون المتشابه منه إلى المحكم، ولا يعطلون كليا محكما بجزئي أو حادثة معينة، ويعظمون نصوص الوحيين ويسلمون لها، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مسمى الحشوية. هو مسمى يطلقه بعض أهل البدع والمتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة على أهل السنة، ويقصدون به أن كلام أهل السنة حشو لا فائدة فيه بزعمهم. الأشاعرة هم من ينسبون أنفسهم إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى 24 و300 للهجرة، وكان معتزليا، ثم رجع أولا عن الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب، ثم رجع عن ذلك إلى أهل السنة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، كما أوضح ذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. وكانت الأشاعرة في أول نشأتها مخالفة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات فقط، ثم تطورت عقائدهم حتى خالفوا في العديد من أبواب العقيدة. وفيما يلي أهم مخالفاتهم: أولاً، يؤولون صفات الله إلا 7 منها أثبتوها بالعقل، ولهم في سائر الصفات مسلكان: التأويل أو التفويض. ثانيا، رغم إثباتهم لصفة الكلام لله تعالى ضمن الصفات 7، إلا أنهم يعنون به كلاما نفسيا من غير صوت أو حرف. ثالثا، يميلون إلى عقيدة الإرجاء في أبواب الإيمان. رابعا، خالفوا في باب القدر وتأثروا بشيء من معتقد الجبرية، وابتدعوا مقولة: إن العمل من خلق الله وكسب العبد. خامسا، يقدمون العقل على النقل في منهج الاستدلال. سادسا، يردون أحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد. سابعا، ينفون الحكمة والتعليل والسببية في أفعال الله تعالى وأحكامه، ويكفرون من ينسب الأسباب للعلل أو للمسببات. ثامنا، كثير منهم يتبعون بعض الطرق الصوفية في بدع العبادة. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وإمام الأشاعرة المتقدم هو أبو بكر الباقلاني، والأوسط فخر الدين الرازي، والمتأخر إبراهيم اللقاني صاحب كتاب جوهرة التوحيد المعتمد لدى جامعة الأزهر. فالأشاعرة إذن بهذه المخالفات لأهل السنة في أبواب الاعتقاد ليسوا من أهل السنة، إلا من لم يأخذ بأصولهم كلها أو جلها، وإنما خالف في باب أو بابين منها. فمثل هذا يقال عنه إنه من أهل السنة إجمالا مع مفارقته لهم فيما خالفهم فيه. ومع هذا كله فإن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من الفلاسفة والباطنيين والجهمية والمعتزلة والرافضة، وفي مذهبهم تناقض واضطراب بخلاف مذهب أهل السنة المحكم المضطرد المتوازن، وذلك لاتباعه الوحي المعصوم. ويمكن أن يقال إن الأشاعرة من أهل السنة في مقابل الشيعة، أي ليسوا شيعة روافض. الخوارج. الخوارج طائفة خرجت على حين فرقة من المسلمين فكفروا عليا رضي الله عنه لقبوله التحكيم، وكفروا الصحابة عدا الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم انتهوا إلى تكفير عامة المسلمين بالمعاصي. فلزم على قولهم أنه لم يتبقى أحد مسلما سواهم، وانتهى بهم معتقدهم الباطل إلى استباحة دماء المسلمين وأموالهم. وأصلهم ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته للغنائم وقال يا رسول الله اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه. وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، ووصفهم أحد العلماء بأنهم قوم جمعوا بين الجهل والجفاء، ولذا فقد انقسموا على أنفسهم وكفر بعضهم بعضا. تنبيه: هناك اليوم من يلبس على المسلمين فيرمي المجاهدين الذين يجاهدون الغزاة المحتلين لديار المسلمين من روس ويهود وأمريكان بأنهم خوارج، ويرمون كل من يدعو إلى الجهاد والبراءة من الكفار وإلى عداوتهم بأنه من الخوارج، ويطلقون ذلك أيضا على من يتبرأ من أئمة الكفر والطواغيت الذين استحلوا ما حرم الله ورفضوا شرع الله ووالوا أعداء الله وعادوا أولياء الله، فانتفت بذلك شرعية ولايتهم، وانتفى وصف من يتبرأ منهم بأنه من الخوارج. ولهذا فكل هذه التهم التي يرمى بها الدعاة والمجاهدون هو من الظلم لهم والبهتان المبين. المرجئة. هم فرقة نشأت وعدت رد فعل مضاد للخوارج ومواقفهم، فكما سلك الخوارج مسلك الغلو في الإفراط، سلكت المرجئة مسلك الغلو في التفريط، فقابلوا منهج الخوارج القاضي بالتكفير بالمعصية بمنهج التميع في بيان معنى الإيمان، وزعموا أنه مجرد التصديق، وأخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان، فسميت المرجئة بهذا الاسم لإرجائها العمل عن مسمى الإيمان. وقد وصل دخان المرجئة إلى بعض المنتسبين إلى عقيدة السلف في زمننا الحالي، حيث حصروا الكفر والردة في الاستحلال أو الجحد، ولم يروا الأفعال التي تدل على الإباء والاستكبار والاستهزاء وبغض الله وشرعه كفرا. والمرجئة بناء على معتقدهم في الإيمان وتعريفه لا يقرون بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يرون الاستثناء فيه، وهم أصناف شتى. فمنهم الغلاة الذين يزعمون أن الإيمان هو المعرفة فقط، ومنهم من يحصره في التصديق فقط، ومنهم من يزعم أنه تصديق القلب وقول اللسان فقط ولا يدخل الأعمال فيه، ومنهم من يقول من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو أتى من الأعمال ما أتى ما لم يستحلها، مع أن الاستحلال يشترط في بعض المعاصي لا جميعها للحكم بكفر فاعلها. وقد أدت فتنة المرجئة إلى تمييع الدين وانتشار الفساد وإضعاف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعيرة الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة. ومن فتنهم الشديدة أنهم لا يرون ردة من رفض شرع الله وظاهر أعداء الله على المسلمين، فخل الجو للزنادقة والطواغيت بهذه الفتاوى من رؤوس المرجئة، وعاثوا في الأرض فسادا، وشرعوا الكفر للناس باسم المصلحة وغيرها، ومع هذا ظلوا مؤمنين في نظر المرجئة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فما أسعد الطواغيت بهذا المذهب. ولذا قيل إن المرجئة على دين الملوك. ومرجئة الفقهاء هم الذين يقولون إن العمل واجب ويتفاضل الناس فيه، ولكنهم لا يدخلونه في مسمى الإيمان وحقيقته. وينسب هذا القول إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أخف أصناف الإرجاء. المعتزلة. أصل المعتزلة يرجع إلى واصل بن عطاء الذي اختلف مع الإمام الحسن البصري رحمه الله في مرتكب الكبيرة، حيث قال الحسن فيه هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وذلك هو مذهب أهل السنة. فقال واصل إنه بمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فترتب على ذلك أن اعتزل واصل بن عطاء وبعض من وافقه الرأي حلقة الحسن البصري، فسموا بذلك المعتزلة. ثم تطورت أفكارهم وتفرعت، ودخل فيهم التجهم والأخذ بمذهب القدرية الذين ينفون القدر وسبق علم الله بالأحداث قبل وقوعها، كما ينفون خلق الله للشر وإرادته، ولا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. واستقرت بدعتهم على 5 أصول: أولا العدل، ويقصدون به نفي تقدير الله لأفعال العباد وخلقها، بل العباد يخلقون أفعالهم. ثانيا التوحيد، وحقيقته عندهم نفي الصفات عن الله بزعم تنزيهه عز وجل عن مشابهة خلقه. ثالثا المنزلة بين المنزلتين، وهي أصل بدعة المعتزلة كما سبق. رابعا الوعد والوعيد، ومعناه عندهم أنه يجب على الله سبحانه إنفاذ وعيده كما أوجب على نفسه إنفاذ وعده، فيخلدون بذلك مرتكب الكبيرة في النار كما يقول الخوارج، إلا أنه عندهم في دركة أخف من دركة الكافر. خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحقيقته عندهم الخروج بالسيف على أئمة الجور ومفارقة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا عليهم، فيخرجون على الحاكم بمجرد تلبسه بأي نوع من أنواع المعاصي أو الظلم. ولما واجه أئمة السلف المعتزلة بأدلة الكتاب والسنة المفندة لأصولهم الباطلة والداحضة لحججهم الواهية، لجأوا إلى بدعة أخرى جعلوها من أصولهم في الاستدلال،

وهم منتشرون حاليا في إيران والعراق ولبنان وشرق جزيرة العرب. الزيدية هم فرقة من الشيعة اتبعوا زيد بن علي زمن الخلافة العباسية، وذلك حين سألته الشيعة عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتولاهما وقال: هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. فرفضته طائفة من الشيعة، وقال لهم زيد: رفضتموني رفضتموني. فسموا الرافضة أو الروافض، وهم المذكورون في المفهوم السابق. واتبعته طائفة أخرى هي الزيدية نسبة إليه رضي الله عنه، وهم أخف بدعة من الروافض، حيث لا يسبون الصحابة ويرون الإمامة بالوصف لا النص كالروافض. وقد خرج عن الزيدية بعد فترة فرقة أخرى محترقة ترى رأي الروافض الاثنى عشر وتثبت جل أصولهم، وسموا الجارودية، وهم الذين يطلقون على أنفسهم اليوم الحوثيون. الباطنية هي فرقة رئيسة من فرق الشيعة تتسم بالزندقة، وتزعم أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وتسمى أيضا السبعية والخرمية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو إمام ظاهر ومعه إمام باطن. وقد تفرع عن هذه الفرقة الضالة فرق أخرى عديدة كالإسماعيلية الذين يسمون أنفسهم المكارمة، وهم موجودون بنجران من جزيرة العرب وفي مناطق أخرى متفرقة من العالم، وكالدروز في لبنان وهضبة الجولان، والآغاخانية في الهند، والنصيرية في سوريا، الذين يسمون أنفسهم العلويين، وإخوان الصفا الذين كانوا ببلاد فارس إيران حاليا. وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الباطنيين من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن متابعة المرسلين ودائرة المسلمين، لأن في مذاهبهم مكفرات كثيرة، ففيهم الشرك الأكبر لتقديسهم لأئمتهم وعبادتهم من دون الله، وادعائهم العصمة لهم وحق التشريع من دون الله، وتحريفهم للقرآن، وزعمهم أن لكل نص فيه ظهر وبطن، وسبهم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إخوان الصفا هي فرقة من فرق الشيعة الباطنية الخارجة عن ملة الإسلام، ترجمت الفلسفة اليونانية وجعلتها العمدة في اعتقادها، وسمت هذه الترجمة رسائل إخوان الصفا، وكان ذلك في القرن الرابع للهجرة. الإسماعيلية إحدى فرق الشيعة الباطنية الكافرة التي تدعي انتسابها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ومنهم العبيديون الذين يسمون أنفسهم الفاطميين، وهم الذين حكموا مصر والشام وجزيرة العرب ردحا من الزمن، أذاقوا فيه المسلمين الويلات، وعاثوا وخربوا البلاد، وأظهروا فيها الكفر والزندقة. وتوجد الإسماعيلية حاليا بنجران واليمن، وأكثر أتباعهم من الجهال الضلال، ومن كتبهم المشهورة دعائم الإسلام. القرامطة هي من فرق الشيعة الباطنية، انشقت عن الإسماعيلية وأسسوا دولتهم في شرق الجزيرة العربية، وقد قطعوا طريق الحجاج وقت الحج وقتلوهم، وسرقوا الحجر الأسود من الكعبة ونقلوه إلى بلاد هجر الأحساء حاليا، وظل هناك 22 سنة تعطل فيها الحج خوفا منهم ومن قطعهم لطريق الحجاج، ثم أعادوه إلى الكعبة وأعادوا موسم الحج. قيل فعلوا ذلك بعد صلح واتفاق مع الخلافة العباسية نظير تركهم فيما تحت أيديهم من البلاد. وقيل فعلوا ذلك إذعانا لتهديد إمام العبيديين الفاطميين لهم. وقد حكم القرامطة أكثر جزيرة العرب والشام، وكان ذلك وقت ضعف الخلافة العباسية، وهم ينتسبون إلى ابن قرمط الباطني الشيعي المسمى حمدان قرمط ابن الأشعث البقار، عليه من الله ما يستحق. ومن أشد أصولهم كفرا تأليه غير الله تعالى وادعاء العصمة لأئمتهم، ويتسمون بسب الصحابة رضي الله عنهم، ولهم اعتقادات كفرية في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النصيرية فرقة من فرق الشيعة الباطنية، وهم أتباع محمد بن نصير، ولا يزال لهم وجود في سوريا، وهم يؤلهون عليا رضي الله عنه، ويسمون أنفسهم حاليا بالعلويين، ولهم كتب وطقوس كفرية. ومن نصوصهم الكفرية قولهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين. الآغاخانية من فرق الشيعة الباطنية، أتباع الآغاخان الذي يعيش في الغرب. ومن طقوسهم أنهم يزنونه بالذهب كل سنة في يوم مولده ويسلمونه إياه، ولهم وجود اليوم في كينيا والهند واليمن وغيرها، ويخدعون عوام الناس ببناء المساجد كما في مصر وغيرها، ولهم معتقدات الفرق الباطنية الكفرية ذاتها. الدروز من فرق الباطنية، وهم أتباع محمد بن إسماعيل الدرزي نسبة إلى أولاد درزة أي صانع الثياب، وكان يؤله الحاكم بأمر الله العبيدي، ولا يزال للدروز وجود اليوم في جبال لبنان وفي الجولان المحتل، ولهم كتاب اسمه الحكمة، وينقسمون إلى عقال وهم حكماؤهم وشيوخهم، وجهال وهم عوامهم، ولهم طقوس وأسرار، ويؤمنون بكثير مما في الهندوسية، ولا سيما عقيدة تناسخ الأرواح الذي يسمونه التقمص، ويسمون أنفسهم الموحدين. البهائية من فرق الباطنية، أنشأها ميرزا حسين في إيران في القرن التاسع عشر الميلادي، ويعظمون كثيرا الرقم التاسع عشر، ولهم وجود في الغرب ودولة اليهود في فلسطين المحتلة. القاديانية الأحمدية فرقة باطنية يتزعمها أحمد القادياني، حيث ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه من لندن، ألغى الجهاد ودعا مسلم الهند وباكستان إلى قبول الاحتلال الاستعمار البريطاني، ولهم اليوم نشاط في الغرب لم يكن ليوجد لولا الخواء الروحي لدى الغربيين. وقاديان التي منها أحمد القادياني هي بلدة في باكستان، لذا ينسبون إليها. التصوف والصوفية التصوف الذي ينسب إليه الصوفية هو مذهب يقول بأن معرفة الله تعالى تحصل بالذوق والوجد لا بالاستدلال العقلي، ويميل أكثرهم إلى مذهب الهندوس في تعذيب النفس لتتأهل للاتحاد بالإله الذي يسمونه الفناء. وقد مال إلى الصوفية بعض المسلمين بعد القرن الرابع للهجرة، وأدخلوا الرقص والسماع في الدين، ولهم مصطلحات محدثة منحرفة وبدع، بعضها يصل بصاحبها إلى الخروج من الملة وبعضها دون ذلك. وكان ظهور التصوف في بداياته لأسباب تاريخية، منها ضعف الخلافة المركزية أو انحرافها، وانغماس الناس في الترف والملذات، ونسيانهم للآخرة والبعد عن سلوك طريقها. فكانت ردة فعل ذلك هي معاداة الدنيا ونبذها، وتلا ذلك التأثر بالرهبانية الهندية أو النصرانية. ومن سمات أهل التصوف التأثر بمذهب الجبرية وترك الأخذ بالأسباب، ومصطلحاتهم المنحرفة عديدة ومتنوعة، نعرض أهمها في المفاهيم التالية. الذوق. المراد بالذوق عند الصوفية ما يؤمن المرء به دون الاعتماد على النقل أو العقل، وهو نوع من الكشف عندهم عبارة عن إحساس داخلي يجتمع مع الحدس. الكشف. وهو عند الصوفية الاطلاع على الحقائق ذاتيا من غير تعليم، وهو مقابل للعقل عند المعتزلة، ويقارب مصطلح الذوق السابق، وهو عندهم بالفتح الرباني أو التعليم الإلهي المباشر كما يزعمون. المخاطبة. هي عند الصوفية كلام الله تعالى لأحد من خلقه، ولهم في ذلك كتاب الواقف والمخاطبات لعبد الجبار البقري، كل فقرة منه تبدأ بعبارة أوقفني الحق وخاطبني. الطريقة. هي عند الصوفية اتباع شيخ معين في كيفية الذكر والتعبد، وهي مما يميز الصوفية عن غيره، وهذا ابتداع يخالف منهج السلف الذين ليس لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، الذين أوصى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. ويعتمد الصوفية في سندهم إلى الشيخ على الخرقة التي يفتخرون بها، كما يقول قائلهم: إذا بارزونا بعلم الورق برزنا عليهم بعلم الخرق. الحلول. هي مرتبة عند غلاة الصوفية، معناها عندهم أن الله تعالى يحل في من يشاء من خلقه، وهم متأثرون فيها بعقيدة النصارى الذين يقولون بحلول الله تعالى في المسيح عليه السلام، ويقولون: قد حل اللاهوت في الناسوت، فتعالى الله عما يقولون جميعا علوا كبيرا. الاتحاد. مصطلح عند غلاة الصوفية أيضا يعنون به إمكانية اتحاد الخالق والمخلوق ليصبح شيئا واحدا، وهو تأثر كما سبق بمذهب النصارى القائلين باتحاد الله عز وجل بالمسيح عليه السلام: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحدة الوجود. هو مذهب القائلين بأن الخالق والمخلوق شيء واحد لا تعدد فيه، وليس هناك خالق وآخر مخلوق منفصل عنه، وقد آمن به كثير من المفكرين الأوروبيين الهاربين من تثليث الكنيسة. الحلول والاتحاد عند غلاة الصوفية نوعان: حلول عام، كمن يقولون إن الله حال في كل مكان، أو أن وجوده عين وجود المخلوقات. حلول خاص، كمن يقولون إن الله حال في بعض أهل البيت كعلي وغيره. الحكم على أهل الحلول والاتحاد. من يعتقد هذا المذهب من الباطنيين وغلاة الصوفية فإنه خارج عن ملة الإسلام، كفره ككفر النصارى القائلين بالتثليث وحلول الله في عيسى عليه السلام. عباد السلف والتصوف. لم يظهر التصوف بانحرافاته وشطحاته إلا بعد القرن الرابع الهجري، أما قبل ذلك فكان العباد من أهل القرون الثلاثة المفضلة يعرفون بالاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا والورع، متبعين في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فمن هؤلاء العباد الكرام الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهم، ولم يكن عند أحد منهم أي من شطحات المتصوفة وبدعهم، ولم تكن الصوفية موجودة أصلا وقتهم، ومع ذلك يزعم المتصوفة أن هؤلاء العباد الأفاضل منهم وينسبونهم إلى أنفسهم، والحق أنهم براء من كل ذلك. اليهودية. اسم اليهود مشتق من الهود، وهو لغة الرجوع والعودة، ويراد به العودة إلى الله تعالى، ومنه قوله عز وجل: إنا هدنا إليك. واليهود أتباع نبي الله موسى عليه السلام في زمنه، هم مسلمون موحدون مثل سائر أتباع الأنبياء على مر العصور. أما اليهود بعد بعثة عيسى عليه السلام ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا بأي منهما فهم كفار، وإن اختصوا بأحكام معاملة أهل الكتاب. واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة المنورة، ولم يؤمن منهم به صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وبقي الآخرون على اتباع التوراة المحرفة والأحبار المحرفين لها والكاتمين لحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم له تمام المعرفة، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكان المنافقون بطانة لهم يأوون إليهم ويتولونهم. وبعد غدر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين أجلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بني النضير وبني قينقاع، وقاتل بني قريظة حتى نزلوا على حكمه، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم نتيجة غدرهم. فذهب من أجلوا من اليهود إلى خيبر وظلوا بها إلى أن أجلاهم منها إلى الشام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد حاربتهم أوروبا النصرانية ولم يجدوا ملجأ إلا في ديار المسلمين الذين عاملوهم معاملة أهل الكتاب بالعدل والإنصاف بصفتهم أهل ذمة. واليهود بوجه عام أهل إفساد في الأرض وعصيان للرب، كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقد آذى كثير منهم نبي الله موسى عليه السلام في زمنه وخالفوه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومن بعد موسى عليه السلام ظلوا مفسدين في الأرض وقتلوا أنبياء الله زكريا ويحيى عليهم السلام، وسلط الله عليهم الذل في تاريخهم كله حتى شاء بحكمته عز وجل أن يتمكنوا في العقود الأخيرة من احتلال فلسطين وبيت المقدس، وجمعهم الله عز وجل من الشتات في الأرض ليقضي فيهم قضاءه الأخير بمحقهم والخلاص منهم آخر الزمان على يد الطائفة المنصورة من المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو المقصود لقول الله تعالى في آخر سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ومن فرق اليهود فرقة تسمى العيسوية نسبة إلى أبي عيسى الأصفهاني الذي ظهر في بلاد فارس في القرن الثاني الهجري، وقد ادعوا له آيات ومعجزات، وتبعه كثير من اليهود. ومما ذهبوا إليه أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام إنما بعث إلى قومهما فقط، ولم يبعث بنسخ شريعة موسى عليه السلام. وتلك دعوى تنقض بسهولة، إذ يلزمهم الإيمان بصدق من أقروا برسالته. ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء فيها قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تواتر نبأ دعوته لكسرى وقيصر وسائر ملوك العجم، فدعواهم تلك محالة ومتناقضة. التوراة. التوراة هي الكتاب المنزل من الله على نبيه موسى عليه السلام. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ويسمى حاليا مع ما فيه من تحريف ضمن ما يعرف بالكتاب المقدس العهد القديم. وقد ترجم هذا الكتاب المحرف إلى لغات عدة، ولا تتفق ترجمة مع أخرى على ما في الجميع من تحريف وضلال وكفريات مما لا يليق بوصف الله تعالى، مثل قولهم: إن الله سبحانه ندم وتأسف، إلى غير ذلك من التحريفات والضلالات. التلمود هو الكتاب الآخر لليهود، صنعه أحبارهم، وهو بمثابة الفقه اليهودي، وتظهر فيه عنصريتهم جلية وحقدهم على كل من سوى اليهود. وهو كتاب يؤمن به اليهود ويقدسونه أكثر من التوراة. وهو قسمان: تلمود بابل وتلمود أورشليم. النصرانية. كما أن اليهود أتباع نبي الله موسى عليه السلام في زمنه مسلمون، فالنصارى أتباع عيسى عليه السلام في زمنه هم مسلمون موحدون، مثل سائر أتباع الأنبياء على مر العصور. أما النصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به فهم كفار، وإن اختصوا بأحكام معاملة أهل الكتاب. ولما تآمر اليهود على عيسى عليه السلام وحاولوا قتله، رفعه الله عز وجل إليه في السماء، واختلف النصارى من بعده وافترقوا فرقا كثيرة، وحرفوا الإنجيل كما حرف اليهود التوراة، وظهر في غالب فرقهم الشرك الأكبر بادعائهم أن نبي الله عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة مع أمه مريم والله عز وجل. ولا زالوا على هذا الشرك إلى يومنا هذا، وأكثر الناس اليوم يطلق عليهم اسم المسيحيين، وهذا خطأ، لأن المسيح عليه السلام بريء منهم لشركهم، فالصواب أن يقال عنهم النصارى كما سماهم القرآن. الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، كما قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. لكن النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام حرفوا أكثره لفظا ومعنى، حتى أصبح عندهم أربعة أناجيل يختلف بعضها عن بعض، وهي أناجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا، وفيها بعض كلام الله، ويضمون إليها رسائل بولس ورسائل بطرس، ويسمون هذه الأناجيل مع الرسائل العهد الجديد. وكل هذه الأناجيل محرفة، وتعود كتابتها إلى القرن الثاني بعد الميلاد، وفيها من الكفر وسوء الأدب مع الله عز وجل الشيء الكثير. الكتاب المقدس

اليسوعية رهبنة فرنسية كانت تنكر زعامة البابا عند نشأتها، ثم أقرت بها فيما بعد واعترفت بزعامة الباباوات، ولها أتباع في المشرق لا سيما في لبنان، ويقال لهم الجزويت. وقد أثبت بعض الباحثين أنها منظمة ماسونية، وعندهم شركيات وكفريات فرق النصارى الأخرى. الأقنوم هو لفظ غير عربي، وترجمته الجزء أو الصفة أو الطبيعة أو الجوهر، وهو في اصطلاح النصارى أحد مكونات الذات الإلهية الثلاثية، فيقولون أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الروح القدس إله واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعمودية هي عند النصارى أن يغطس الطفل في الماء إيذانا بدخوله في الدين بزعمهم، ويسمون ذلك الولادة الجديدة، وهي طريقة رائجة عند النصارى في أمريكا الذين يدخلون الدين حديثا. صكوك الغفران تلك هي المهزلة التاريخية العظمى لدى النصارى، حيث لم يعرف مثلها لدى سائر الملل والنحل في تاريخ البشرية، والمقصود بها إمكانية إعطاء القساوسة والباباوات لمن يشاءون صكوكا بمغفرة الذنوب ودخول الجنة، وكانت تباع وتشترى بمبالغ كبيرة يأخذها هؤلاء القساوسة والباباوات، فصارت بحق مهزلة كبرى وصفحة من الصفحات السوداء العديدة لخرافاتهم، فما أشد سوء أدبهم مع فاطر السماوات والأرض، وما أشد استخفافهم بعقول الناس. والحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام. البوذية ديانة منتشرة في الصين واليابان وكوريا والهند والدول المجاورة لهذه الدول. يقول الباحثون في البوذية إنه لا يتعرض فيها للألوهية، بل هي فلسفة وحكم أخلاقية بعضها مأخوذ من الإسلام، وكثير منها شطحات وخرافات. ويوجد لدى البوذية الآن كتاب يسمونه إنجيل بوذا، وتكثر فيهم الطقوس والعبادات الشركية الوثنية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.